يعني لم ينقله إلي أحد. لا أصلي ما نعبده إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ففي التصريح هنا بالعبادة، إنما الآية بتقول اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فبقول لك اتقوا الله، يعني شأن القرآن التأسيس وليس التأكيد. اتقوا الله فيها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. طيب اتقوا إليه الوسيلة يبقى حاجة ثانية غير امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الحاجة الثانية إيه؟ مفيش غير التوسل بزواج الصالحين بما فيهم الأنبياء وغيرهم. طيب علاقتها بالآية ساعتها، هو الأول لا لا لا منهش الصبيات واحد يقولك دي المنزلة العالية للنبي صلى الله عليه وسلم، منزلة العالية يعني كانت تقول يا رب أنزل نبيك أعلى منزلة ممكنة عندي. أعلى فتها بالآن واتقوا إليه الوسيلة، أنت اللي تطلب الوسيلة لنفسك، أنت هتطلبها إزاي؟ خلاص احنا قلنا إنك تطلبها للنبي صلى الله عليه وسلم مفيش مشكلة، إنما أنت إزاي توصل لها؟ واتقوا إليه الوسيلة إزاي؟ طيب ما هو مغيرة، ما هو دي المشكلة. لو أقول لك دلوقتي